سليمان إنه من سليمان إنه من سليمان إنه من سليمان إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي إنه من سليمان إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ولسليمان الريح ولسليمان الريح ولسليمان الريح ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نذق من عذاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير جين أمغوفولون جين أمغوفولون جين أمغوفولون جين أمغوفولون كي سكاش دون لدو جين أمغوفولون كي سكاش دون لكو جين أمغوفولون كي سكاش دون لدو جين أمغوفولون جين أمغوفولون جين أمغوفولون جين أمغوفولون كي سكاش دون لي باتي أنتيم جين أمغوفولون كي سكاش دون لي باتي أنتيم جين أمغو فولون كي سكاش دون لي باتي انتيم جين أمغو فولون كي سكاش دون لي باتي انتيم جين أمغو فولون كي سكاش دون لي باتي انتيم جين أمغو فولون كي سكاش دون لي باتي انتيم جين أمغو فولون كي سكاش اون با دي فونتر جين أمغو فولون كي سكاش اون با دي فونتر جين أمغو فولون كي سكاش دون لو فونتر جين أمغو فولون كي سكاش دون لو فونتر جين أمغو فولون كي سكاش دون لو فونتر جين أمغو كي سكاش دون لو فونتر جين أمغو كي سكاش دون لو فونتر جين أمغو كي سكاش اون با دي فونتر djinn amoureux qui se cache en bas du ventre, djinn qui se cache en bas du ventre, djinn qui se cache en bas du ventre, djinn qui se cache dans l'utérus, djinn qui se cache dans l'utérus, djinn qui se cache dans l'utérus, djinn qui se cache dans l'utérus, djinn qui se cache dans l'utérus, djinn qui se cache dans l'utérus, djinn qui se cache dans l'utérus, djinn qui se cache dans l'utérus, djinn qui se cache dans les parties intimes, djinn qui se cache dans les parties intimes, djinn qui se cache dans les parties intimes. Sors bi amrillah, sors bi amrillah, sors bi amrillah, sors bi amrillah, sors bi amrillah, sors bi amrillah, sors bi amrillah, sors bi amrillah, sors bi amrillah, sors bi amrillah, sors bi amrillah, bi quwwatillah, bi quwwatillah, bi quwwatillah, bi azamatillah, bi azamatillah, bi azamatillah, bi qahrillah, bi qahrillah, bi qahrillah, bi qahrillah, bi qahrillah, bi qahrillah, bi qahrillah, بقهر الله بقهر الله بقهر الله بقهر الله بقهر الله بقهر الله بقهر الله بقهر الله بقهر الله بقهر الله بقهر الله بعظمة الله بقدرة الله بعظمة الله بقدرة الله بكبرياء الله بكبرياء الله بكبرياء الله بكبرياء الله يا الله من العلم يغدو القرآن dans le corps. Ya Allah, mets la lumière du Coran dans le corps. Ya Allah, mets la lumière du Coran dans le corps. Ya Allah, mets la lumière du Coran dans le cœur. Ya Allah, mets la lumière du Coran dans le cœur des djinns. Ya Allah, mets la lumière du Coran dans le cœur des djinns. Ya Allah, mets la lumière du Coran dans le cœur des djinns. Ya Allah, montre la lumière du Coran aux djinns. Ya Allah, montre la lumière et les secrets, la paradis aux djinns. Ya Allah, montre la paradis aux djinns. Ya Allah, montre la paradis aux djinns. Ya Allah, montre la paradis aux djinns. Ya Allah, montre la lumière, le secret, le trésor du Coran aux djinns. Ya Allah, montre le trésor du Coran aux djinns. Ya Allah, montre le trésor et les secrets, la baraka et la lumière du Coran aux djinns. Ya Allah, montre le miracle du Coran et la parole d'Allah aux djinns. Ya Allah, montre le miracle et la parole d'Allah aux djinns. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nourun ala nour. نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.